لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الاستواء إذا عدي بإلى مثل قوله ثم استوى إلى السماء، بمعنى ماذا قلنا نحن؟ ماذا قلنا نحن؟ عدي إلى، نعم، على وارتفع بإجماع السلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. اليوم معي هذا البحث. نعم. الثاني إذا أطلق بمعنى كمل وأتم ونضج، ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وبلغ. نعم. وإذا عدي بعلى ارتفع وصعد، نعم، فكلها بمعنى واحد في الارتفاع والصعود. فهذا هو واضح. طيب، ندخل في الدرس. وتنبيه أنت، طبعا الأخوة لا أحد يعارض في مسألة قد يكون ليس له إحاطة علم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا ماذا أقول. أنا قلت ماذا؟ قلت إذا عد بإلى صار ماذا؟ صار بمعنى على وارتفع، صح؟ هذا بإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر أقوال أهل العلم كأبي العالية ومجاهد والبخاري بأن إذا عديت بإلب صارت ثم استوى بالآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال استوى إلى السماء أي على وارتفع. قال لأنه عدي بحرف غاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك قدمناه عن بعضهم، وهو أن معنى إذا عديت بإلى صار بمعنى ارتفع وعلى. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة، قال في قوله ثم استوى إلى السماء، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، بإجماع السلف. قال وقال البغوي في تفسيره وهذا المروي عن ابن عباس، وهو العلو والارتفاع. وأكثر المفسرين، وأكثر المفسرين، إذا ما أتينا بقول شاذ ولا بقول مخالف، بل الذين خالفوا هم قول لبعض أهل السنة، والمشهور هو عن ابن كثير وبعض النحواء أصحاب النحل، هذا هو المشهور. وإلا شيخ الإسلام ينقل الإجماع ويقول هذا لا يعرف عن أهل اللغة ولا عن المفسرين، أن المعنى إذا عديت بإلى بمعنى القصد، إنما يقول بمعنى العلو والارتفاع. راجع فتاوى ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 21 و500، مختصر الصواعق المرسلة صفحة 49 و300، تفسير البغوي صفحة المجلد الخامس صفحة 75 و100. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدخل المؤلف في مسألة نفي الشبيه والمثيل عن الله عز وجل، فقوله ليس كمثله أي ليس في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ما يكون مثله. ليس كمثله شيء، الكاف هنا تعتبر توكيدا بمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا أصح ما قيل فيه، وقيل أنها زائدة وغير ذلك، فهذا هو الذي يظهر أنها بمعنى التوكيد، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أي تؤكد نفيك فيه. وقوله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، فتعم كل شيء. والتمثيل تعريفه هو المبالغة في إثبات الصفات لله إلى حد تسويتها بصفات المخلوقين، بصفات المخلوقين ليس كمثله. المثلية التمثيل هذا هو المبالغة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى إلى حد تسويتها بصفات من؟ المخلوقين، إلى أنه يساوي بصفات المخلوقين. ما الفرق بينه وبين التشبيه؟ هناك ثم فرق، وهو أن التمثيل ذكر مماثل للشيء من عدة وجوه، أي يماثل من عدة وجوه في صفاته أفعاله وأسماء كل شيء مماثله من عدة وجوه، لكن التشبيه قد يذكر مشابهة للشيء من ناحية دون أخرى أو مقاربا لها أو مقارب لها. واضح الآن؟ الثاني أن التمثيل هو لفظ متعين للدلالة على باطل. نعم، يقال أنت ممثل، ما يقال أنت مشبه حينما تريد أن تبين لإنسان بطلان قوله. واضح الآن؟ فهو يعني كما قال بعضهم ينفر، هذا اللفظ ينفر إذا وصفته بإنسان. نعم، وأما التشبيه لا، قد يكون مشترك بين الحق والباطل، قد يكون مشترك بين الحق والباطل. ثالثا، ورد في القرآن نفي التمثيل ليس كمثله شيء، ما ورد في القرآن نفي التشبيه، فهو صريح في القرآن أنه منفي ليس كمثله شيء. واضح الآن؟ فجاء في القرآن النفي ولم يكن هناك نفي للتشبيه، لأن التشبيه قد تتفق فيه أشياء كالمسميات، قد يقال لفلان عليم، قد يقال لفلان ملك، شابهه لكن في المسميات، لكن يقال ماثله؟ لا، لا يقال ماثله، إنما يقال شابهه أي تشابهة الأسماء فقط. فالتشبيه قد يكون من جانب، لكن مستحيل ولا يجوز لك أن تقول ماثله، فتقول هذا الملك ماثل ملك الله، أي أن الله ملك وهذا ملك ماثله، لكن تقول شابهه أي قصدت به الاسم، قصدت به الاسم أي بمجرد المشابهة، مجرد المشابهة. واضح الآن؟ أما التمثيل فهو ما ينبغي لك أن تقول بهذا. أول من قال ببدعة التمثيل هو بيان ابن سمعان الشيعي الرافضي، أول من قال بالتمثيل. ماذا قال؟ قال الله رجل له نور وله ذات وله وله، فمثله بتمثيل رجل ذو نور. واضح الآن؟ وتبعه بذلك أصحابه الذين نسبوا إلى فرقة البيانية، وهم أول من مثل، أول من مثل، فنصروا مذهبه، نصروا مذهبه بذلك. واضح الآن؟ وأول من جسم هو هشام بن الحكم الرافضي، أول من جعل الله جسد جسم، يقول هو كذا، يعني وصفه كصفات المخلوقين، هو ماذا يا إخوان؟ هو هشام ابن الحكم الرافضي. إذن جاءتنا بدعة التمثيل والتجسيم مشابهة المخلوقين من هؤلاء الروافض، قبحهم الله، من هؤلاء الروافض قبحهم الله. ومن شبه الله عز وجل بخلقه، حكم من شبه الله عز وجل أو مثل الله بخلقه، أجمع السلف على كفر من شبه الله بخلقه، أجمع السلف على ذلك. فلا يجوز لأحد أن يقول صفاتنا كصفات الله أو صفات الله كصفاتنا أو يماثل، حرام، لا يجوز، بل هذا كفر، هذا يعتبر ماذا؟ كفر بالله العظيم. واضح الآن؟ فلا يجوز أن الإنسان يمثل أو يشبه، وأيضا يكيف، يأتي بكيفية، لأن الكيفية مجهولة عندنا، يأتي بكيفية. فلا يجوز لك أيضا أن تكيف صفات حتى ولو كانت خيالية تأتي بها وليست لها أثر في الوجود، لا يجوز لك أن تأتي بها، حرام، لا يجوز ذلك. واضح الآن؟ نعم. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ هل هناك فرق بينهما؟ الجواب هناك بعض الفروق، وهو أن التكييف جعل الشيء على حقيقته، على حقيقة معينة من غير تقييدها، أي تكيف بكيفية لكن ما قيدتها بكيفية فلان أو علان أو مخلوق من المخلوقات. واضح؟ ماذا قلنا؟ أن التكييف جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بمماثل وهو مختص بالصفات، وأما التمثيل فجعل الشيء على حقيقة معينة تماثل صفات المخلوقين ويكون في القدر والصفات والذات. فأنت إذا تمثل تقول هذا مثل ذا، يعني إذا أحلت إلى مثل هذا سيكون ذاك موجود وله صفة معينة. لكن عكس التكييف، قد تكيفها بصفات خيالية، قد تكيفها بصفات خيالية. أيضا أن التكييف أعم من التمثيل، التكييف أعم من التمثيل، فإن كل تمثيل يعتبر تكييف وليس كل تكييف يعتبر تمثيلا. المكيف ماثل أو أتى بصفة خيالية، واضح الآن؟ قد يكون ماثل فكيفها بصفة تشابه صفات المخلوقين، أو أتى بصفة غير موجودة محسوسة، واضح الآن؟ ولكن المماثل أي الذي مثل يقال يعني أتى بصفة معينة معروفة، كأن يقول يد الله مثل أيدينا، مثل أيدينا، انظر فماثلها، مثل يد فلان، مثل كذا فماثلها. لكن التكييف يقول يد الله لا لا تتصورها، هي كذا، هي لها كذا، فيأتي بتكييف فيخترعه من عنده. كل هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز في حق الله عز وجل أن تكيف الصفات، لا يجوز أن تكيف الصفات. هذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل، وكلها حرام. حرام عليك أن تمثل، حرام عليك أن تشبه، حرام عليك أن تكيف. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك إمرار الصفات، الأسماء والصفات كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، إمرارها كما جاءت، إثباتها ما ثبت بنص شرعي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، واضح الآن؟ إثباتها ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، واضح الآن؟ ثالثا أيضا نفي، يجب علينا أن ننفي كل صفات النقص عن الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقول بصفة من الصفات التي فيها نقص، لا يجوز لأحد أن يأتي بصفة لله تبارك وتعالى هي صفة نقص، واضح الآن؟ بل الواجب أن نفي، يجب عليك ماذا؟ أن تنفيها من عدة وجوه، واضح الآن؟ فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، واضح الآن؟ ثم قال وهو السميع البصير، أحاط سمعه بكل شيء وبصره بكل شيء. نعم، وهو السميع البصير، وهذا فيه إثبات لماذا يا إخوان؟ إثبات صفة السمع، أي أنه سميع لجميع الأصوات باختلاف لغاتها وباختلاف حاجاتها، وأي صوت يذكر فالله عز وجل يعلم ما هذا الصوت، صوت الأخرس، صوت الأعجمي، كل هذا يعلمه الله عز وجل، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، واضح؟ نعم. البصير أي أنه يرى حتى دبيب النملة في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو في علوه وارتفاعه، في علوه وارتفاعه، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره. الإنسان إذا أراد أن يشبه أو يريد أن يكيف أو يريد أن يماثل، قال يجب أن يكون هناك أربع أمور: أن يكون رأى عينه الذي يريد أن يشبه مثله، أو صور له ذلك، أو وصف له، أو أتي له بأوصاف غير ذلك، وكل هذا منفي عن الله، كل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى، واضح الآن؟ فالله عز وجل يرى كل شيء حتى في أعضائك الذي لا تستطيع أن تراها إلا بالميكروسكوب هذا الذي يكبر ويكبر ويكبر، فالله عز وجل يراه، الله عز وجل يراه. ولا تخفى له خافية. نعم، فهذا أو هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي المماثلة عن المخلوقين. خالف بذلك طوائف، منها الجهمية، أول من قال بنفي الأسماء والصفات، دليلهم هذه الآية، قالوا ليس كمثله شيء، لا سميع ولا بصير، لا نثبت له سمع ولا نسميه بالسميع، ولا نثبت له علم ولا نسميه بالعليم ولا. طيب ماذا تثبتون؟ قالوا صفة الوجود فقط، أثبتوا لله صفة الوجود، إلا لو قالوا ما في رب لكفروا، هم يقصدون بهذا، ولكنهم كفار، واضح الآن. ثم الفرقة الثانية الذين أرادوا بهذه الآية التنزيه، المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي كان تلميذا للحسن البصري. هذا الرجل أثبت الأسماء ونفى الصفات، قال عليم نعم لكن بدون علم، سميع نعم بدون سمع، بصير نعم بدون، ما هو دليله؟ هذه الآية. كلهم يتشبث بهذه الآية ظنا منه أنه ينزه الله عز وجل، واضح الآن. ثم جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية، وهما واحد، إلا أن الماتريدية خالفوا الأشاعرة بأصلين، هم أتباع أبي منصور الماتريدي. هؤلاء أثبتوا لله عز وجل جميع الأسماء وسبع الصفات، ما هو دليلكم على الإثبات؟ قالوا العقل، قالوا يجب عليك أن تحكم العقل، كيف تعبد رب إلا وهو قوي؟ انظر، فنثبت له صفة القوة، إلا وله حكمة نثبت له صفة الحكمة، إلا وله كذا، يعني كل هذا أثبتوه بلازم العقل، يعني كيف يكون رب إلا إذا كان عنده كذا وعنده كذا وعنده، فأثبتوا سبع صفات فقط، وأما بقية فأولوها، لا سيما الصفات الفعلية الاختيارية كلها أولى من قبل الأشاعرة، وبحثوا عن أدلة كلها واهية ولا تقوم لهم بها حجة، وأثر في ذلك نصرة لمذهبهم، نصرة لمذهبهم، فأرادوا أن ينصروا مذهبهم. هناك فرقة رابعة، المشبهة، الذين شبهوا الله عز وجل بجميع مخلوقاته، بجميع مخلوقاته، قالوا ليس كمثله شيء، نعم لكن هناك شبيه، فشبهوا الله وشيرت هذه المقولة، مقولة التشبيه وليس التمثيل، مقاتل بن سليمان أو سليمان بن مقاتل أول من قال بها، نعم. وأيضا داود الجواري قال نثبت لله جميع الصفات التي في المخلوق حاشا الفرج واللحية، وأفتى باللهيعة بقتله، نعم وقتله. فهذا الرجل أثبت لله كل شيء، داود الجواري أثبت لله كل شيء يماثل صفات المخلوقين إلا اللحية والفرج، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره. فهذه الآية رد على هؤلاء المشبهة وهؤلاء النفاة المعطلة، ليس كمثله شيء، نفي لجميع التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، رد على المعطلة والمحرفة وكل من حرف الصفات وأتى بمعنى غير معناها الصحيح، واضح الآن. فهذه الآية ردت على فرقتين، فرقة التشبيه وفرقة التعطيل والتحريف، واضح الآن. فهي تعتبر قاعدة عند أهل السنة والجماعة، نعم قاعدة عند أهل السنة والجماعة، حتى أن بعضهم يقول من أهل البدع لو استطعت أن أحكها ببصري لفعلته، أي من القرآن، انظر إلى أين وصل بهم الأمر، أنه يحكها بظفره، أنه يحكها بظفره، وأيضا ذكر آيات أخرى أنه يحكها بظفره، يريد أن يبعدها عن القرآن. هل هؤلاء مسلمون؟ فلذلك كفر أهل العلم الجهمية، وسأتي معنا أصولها، ومنهم أيضا من كفر المعتزلة، نعم، وهذا نقل عن جمع من الحنابلة أنهم كفروا المعتزلة. وأما الأشاعرة فبعضهم تأول لهم تأويلا والتمس لهم أعذارا، وإلا هناك أيضا من بعض الحنابلة من كفر الأشاعرة، من كفر الأشاعرة. إذن قد تجد هناك من أهل العلم من كفرهم بسبب ماذا؟ هذه التأويلات الباطلة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.